الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الاستدلال على البراءة الشرعية بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حيث قلنا يستدل هنا بإطلاق اسم الموصول الشامل للمال والفعل والتكليف، فلا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي رزقها إياه، ولا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي أقدرها عليه، ولا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله إليها، فما لم يصل التكليف فلا شيء على المكلف وعلى الإنسان، وهذا معناه البراءة الشرعية. اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن الاعتماد على الإطلاق في هذه الآية غير ممكن، لأن نسبة اسم الموصول إلى الفعل في الآية في مورد المال والفعل هي نسبة الفعل إلى المفعول به، وهي نسبة المغاير إلى المغاير، أما في مورد التكليف فهو نسبة الفعل إلى ما هو طور من أطواره ونوع من أنواعه، أي المفعول المطلق، ولا يمكن الجمع بين هذين المعنيين في استعمال واحد، لأن هاتين نسبتين متغايرتين، نسبة المفعول به إلى الفعل ونسبة المفعول المطلق إلى الفعل نسبتان متغايرتان، فاستعمال اللفظ فيهما استعمال لللفظ في أكثر من معنى، وهو غير معقول أو على الأقل لا دليل عليه. هذا إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله. قلنا يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول للمحقق العراقي تقدم ذكره مع جوابه وتبين أنه ليس جوابا صحيحا. الجواب الثاني وهو الصحيح ما يذكره السيد الشهيد قدس سره، حيث يقول إن النسبة بين الفعل واسم الموصول سواء حملناه على المال أو على الفعل أو على التكليف فهي نسبة الفعل إلى المفعول به، وليس نسبة الفعل إلى المفعول به في المال والفعل وإلى المفعول المطلق في التكليف، لا لا، في الجميع هي نسبة واحدة وهي نسبة الفعل إلى المفعول به. حتى في التكليف لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، أيضا هنا النسبة هي نسبة المفعول به، وذلك لأن المراد من التكليف هنا هو الحكم الشرعي والجعل، لأننا في علم الأصول اصطلحنا على الجعل والحكم الشرعي، اصطلحنا عليه بلفظ التكليف، وهذا ما سبب الإيهام في الآية، فالتكليف هنا لا بمعنى المصدر كلف يكلف تكليفا الذي هو بمعنى الإدانة والمسؤولية، لو كان التكليف المقصود في الآيات هو التكليف بمعنى المسؤولية والإدانة لكان مفعولا مطلقا، يعني لا ندين نفسا إلا إدانة آتيناها، ولكن المراد من التكليف هنا هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي بلحاظ الفعل يكلف، بينهما مغايرة وليس طور من أطواره. لا يكلف بمعنى لا يدين، لا يكلف الله نفسا يعني شنو؟ لا يؤاخذ، لا يدين، لا مسؤوليته. أما المراد من التكليف هنا في اسم الموصول هو الحكم الشرعي، فيكون معنى الآية لا يدين الله تعالى نفسا بحكم شرعي إلا الحكم الذي أوصله إليها. وهناك فرق في المعنى بين يدين وبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ليس نفس الإدانة، وإنما هو موضوع الإدانة. فالفعل لا يكلف الله بمعنى الإدانة إلا ما آتاها، التكليف هناك بمعنى الحكم الشرعي، والحكم الشرعي شيء والإدانة شيء آخر، فبينهما مغايرة. وإذا كان بينهما مغايرة فليس مفعولا مطلقا وإنما هو مفعول به، كضرب زيد عمرا كالمغايرة بين عمر والضار. إذن ليس نسبة الشيء إلى طور من أطواره، وإنما نسبة المغاير إلى المغاير، فتكون نسبة المفعول به. قال هو التكليف ما مذكور بالآية، هو التكليف ما مذكور بالآية، يعني بعبارة أخرى الخلل بسبب الاصطلاح الأصولي لا بحسب المحاورة العرفية. نحن نقول إن المراد من اسم الموصول، نريد نقول إحنا هو شامل للحكم الشرعي، لكن إحنا عبرنا شامل للتكليف الشرعي فسبب مشكلة. شيلوا كلمة التكليف، قولوا شامل للفعل والمال والحكم الشرعي فتنحل القضية. الآية أصلا هي ما ذكرت التكليف، وإنما نحن قلنا شامل بإطلاقها للتكليف، ومرادنا شاملة للحكم الشرعي، والحكم الشرعي شيء ويكلف بمعنى الإدانة شيء آخر، فليس نسبة الشيء إلى طور من أطواره وإنما نسبة المغاير إلى المغاير. الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل لا يكلف الله في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة. زين، وبالإطلاق الشامل في اسم الموصول لا يراد التكليف بمعنى الإدانة، وإنما التكليف بمعنى الحكم الشرعي. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، يعني لمن؟ بمعنى الكلفة والإدانة، لا، بل لذات الحكم الشرعي والجعل الشرعي الذي هو نفس الإدانة وموضوع الإدانة، الذي هو موضوع الإدانة ومغاير لها، فهو إذن مفعول به فلا إشكال. فيصير معنى الآية لا يكلف الله نفسا بتكليف، يعني بحكم شرعي، إلا الحكم الذي أوصله إليها، فتدل الآية على البراءة. وهنا يأتي سؤال آخر في مفاد الآية، هل البراءة المستفادة من هذه الآية الكريمة هو نوع براءة ترفع موضوع الاحتياط وتنفي الاحتياط، أو أن الاحتياط إذا جاء دليله رفع موضوع هذه البراءة، فهذه البراءة هي التي ترفع الاحتياط وتنفي الاحتياط، أو أن الاحتياط إذا جاء هو الذي ينفي هذه البراءة؟ لأنه قد يدعى وجود أدلة على وجوب الاحتياط الشرعي، فهذه الآية معارضة لتلك الأدلة الدالة على الاحتياط، أو لا تقوى على معارضتها، بل أدلة الاحتياط حاكمة عليها لأنها ترفع موضوعها. الجواب: هذا يعتمد على المراد من الآية، فإن الآية تنفي الإدانة والمسؤولية والعقاب عن التكليف غير الواصل، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله إليها. وحينئذ نسأل: رفع الإدانة هنا في الآية هل هو بمعنى رفع الإدانة الحاصلة بسبب التكليف المشكوك غير الواصل؟ يعني المراد من الآية هو السببية، فالآية تريد أن تقول: نحن لا ندين المكلف إدانة ناشئة وبسبب هذا التكليف غير الواصل. هذا المعنى الأول الذي قد يراد، ولكن هناك معنى آخر قد يراد من الآية، وهو أن تكون الآية بصدد نفي الإدانة في مورد التكليف غير الواصل، فتكون بمعنى الموردية لا بمعنى السببية. هناك فرق بين قولنا لا نعاقب بسبب هذا التكليف، وبين قولنا لا نعاقب في مورد هذا التكليف. شنو الفرق بيناتهم؟ التعبير الأول: لا نعاقب بسبب هذا التكليف، هذا لا ينفي المعاقبة بسبب آخر. الآية تقول: أنا من هذا التكليف بسبب هذا التكليف لا أعاقبكم، لكن هذا لا ينفي أن أعاقبكم بسبب آخر. أما التعبير الثاني: لا أعاقبكم في هذا المورد، هذا المورد وهو مورد التكليف غير الواصل لا عقابة. هذا يعني شنو؟ يعني سواء بهذا السبب أو بأي سبب آخر، في هذا المورد لا عقاب، نفي مطلق. في مورد التكليف المشكوك لا أعاقبكم، سواء كان بسبب هذا التكليف غير الواصل أو لأي سبب آخر، لا عقاب. إذن السببية تنفي العقاب جهتيا، العقاب من جهة هذا التكليف، وهذا لا ينفي ثبوت العقاب من جهة أخرى. بينما الموردية تعني نفي العقاب مطلقا، في هذا المورد لا أعاقب بأي سبب كان. فإن كان المراد من الآية هو المعنى الأول السببية، فيكون معنى الآية: لا يدين الله تعالى نفسا بسبب تكليف لم يصل إليها، وهذا لا ينفي إمكان إدانة النفس بسبب آخر كوجوب الاحتياط. يقول: أنا من جهة هذا التكليف لا أعاقبك، وقد يكون يعاقبني من جهة أخرى وهي وجوب الاحتياط علي. وحينئذ يكون الدليل الدال على الاحتياط مقدما على البراءة المستفادة من هذه الآية، لأن البراءة المستفادة من هذه الآية تفيدنا التأمين من العقاب بسبب هذا التكليف، ولا تنفي العقاب بسبب آخر. والاحتياط يقول أنا سبب آخر للعقاب، فيتقدم دليل الاحتياط ويكون رافعا لموضوع الآية أو لموضوع البراءة في الآية. أما إذا استفدنا من الآية الكريمة نفي العقاب موردا، يعني شنو نفي العقاب موردا؟ يعني الآية تقول في مورد التكاليف المشكوكة في هذا المورد لا عقاب بأي عنوان كان، حتى لو كان بعنوان الاحتياط أصلا لا يوجد أي عقاب، فالآية بنفسها تكون نافية للاحتياط ومعارضة لأدلة الاحتياط ورافعة لموضوع أدلة الاحتياط. إذن إن كانت الكلفة بمعنى عدم، إن كانت الآية بمعنى عدم الإدانة بسبب التكليف، فحينئذ أدلة الاحتياط تتقدم على الآية. أما إذا كانت بمعنى الموردية لا عقاب في مورد الشك، فهذا بنفسه هو نفي للاحتياط ورافع لموضوع الاحتياط. زين، أي المعنيين هو المنسبق من الآية؟ يقول السيد الشهيد والظاهر أن المراد من الآية هو المعنى الثاني، يعني الآية تنفي العقاب في مورد التكليف المشكوك، فتريد أن تقول يا أيها المكلف اطمئن، لا عقاب عليك في هذا المورد مهما كان سبب العقاب، أصلا ما في عقاب. فإذا جاءنا دليل يدل على وجوب الاحتياط وترتيب العقاب نقول هذا منفي بالآية، لأن الآية تقول لا عقاب ودليل الاحتياط يريد أن يثبت العقاب، فالآية تنفي دليل الاحتياط. قال ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة والعقاب والإدانة بسبب التكليف غير المأتي، يعني التكليف غير الواصل يعني المشكوك، إن كانت بهذا المعنى فهذا نفي للعقاب مطلقا لو جهتيا، أي جهتيا لا يعاقبك من جهة هذا التكليف، فلا ينافي الآية ثبوت الكلفة بسبب آخر، وهو شنو؟ بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل على الاحتياط. لا هاي موردية يعني قاعد تسأل. لا الآية شو تقول؟ إذا شككت في وجوب الجمعة، شككت في وجوب الجمعة، الآية شو تقول لك؟ لا عقاب عليك بسبب هذا الوجوب المشكوك، من جهة هذا الشك، من جهة هذا الشك في وجوب الجمعة لا عقاب عليك، لكن بإمكاني أن أجعل عليك تكليف من جهة شنو؟ من جهة الاحتياط، فيكون العقاب لا من جهة التكليف المشكوك وإنما من جهة الأمر بالاحتياط، هاي من جهة أخرى صار بسبب آخر، الموضوع واحد لا تخلطون بين الموضوع وبين استحقاق العقاب، الموضوع هو وين؟ في التكليف المشكوك. لكن مرة أقول لك يا شيخنا أنا هذا الفعل الصادر منك ما عاقبك بسببه، يعني أقول لك وجودك في الدار لا أعاقبك بسببه، هذا شنو معنى؟ قد أعاقبك على الوجود في الدار لكن من جهة أخرى، من جهة غيابك عن الدرس مثلا، هذا معقول لو مو معقول؟ ومرة أقول لك لا أعاقبك في مورد الجلوس في الدار، أصلا ما دمت جالس في الدار لا عقاب، بعد لا عقاب من أجه بأي عنوان آخر، غبت عن الدرس ما غبت، أنا قاعد أمنك ما دمت في الدار فلا عقاب عليك. فالموردية شيء والسببية شيء آخر. قال فلا تنفع هذه الآية أو البراءة المستفادة منها في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، بل أدلة وجوب الاحتياط تتقدم عليها وترفع موضوعها. زين. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة مو بسبب التكليف، وإنما في مورد التكليف غير المأتي، يعني غير الواصل، أقول لك في هذا المورد لا عقاب عليه، يعني بأي سبب كان العقاب، فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض ما يدعى من أدلته. زين، ما هو الظاهر؟ ويقول والظاهر هو الحمل على الموردية لا على السببية. لماذا؟ يقول لأن الآية بإطلاقها شاملة للفعل والمال أيضا، ونفي الكلفة والإدانة بلحاظ المال والفعل يكون بمعنى الموردية، لا يكلف الله نفسا مالا إلا في المورد الذي رزقها ذلك المال، ولا يكلف الله نفسا فعلا إلا في المورد الذي أقدرها عليه. فبلحاظ الفعل والمال هي بمعنى الموردية، إذن بلحاظ التكليف أيضا تكون بمعنى الموردية، لأن هذا الموردية هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. فالاستدلال بالآية جيد. سؤال آخر، قسموا الشبهات إلى شبهات حكمية وشبهات موضوعية، وتقدم الفرق بينهما في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة، حيث قلنا إن الشك إن كان شكا في التكليف الكلي فهذه شبهة حكمية، شككت أن الله تعالى أوجب هذا الشيء أو لم يوجبه، حرم هذا الشيء أو لم يحرمه، إذا كان شكا في أصل الجعل الكلي فالشبهة حكمية، أما إذا كان شكا في الموضوع الخارجي هذا خمر أو ليس خمرا، هاي شبهة شنو؟ موضوعية. الخمر حرام أو ليس حراما، هذه شبهة حكمية، أما هذا خمر أو ليس خمرا، هاي شبهة موضوعية. السؤال، الآية إذا شملت التكليف بإطلاقها فهل هي شاملة للشبهة الحكمية والموضوعية معا، أم هي مختصة بالشبهات الحكمية؟ الجواب، هذا يعتمد على المراد من الإيتاء، لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا آتاها، هذا الإيتاء بأي معنى؟ الإيتاء على معنيين، المعنى الأول الإيتاء التشريعي، وهو الإيتاء من قبل المولى عز وجل في مجال التشريع في الشرعيات. المعنى الثاني الإيتاء التكويني، أي ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى بما هو خالق ورب للكون، فكل ما يوجد في الكون هو شنو؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. فحينما تقول الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني شنو إلا ما آتاها؟ إلا ما آتاها إيتاء تشريعيا، أو إلا ما آتاها إيتاء بما هو رب الكون وخالق الإنسان. إن كان المراد هو الإيتاء التشريعي كانت الآية مختصة بالشبهة الحكمية، لأن الشبهة الحكمية هي شك في الجعل الكلي، والجعل الشرع الكلي يؤتى من قبل الشارع بما هو شنو؟ إيتاء تشريعي. يقول صلاة الجمعة واجبة، الخمر حرام، هذا إيتاء تشريعي. فإذا كان الشك في الجعل الشرعي والحكم الشرعي الكلي صدق عليه إيتاء تشريعي، أما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، هذا خمر أو ليس خمرا، هذا بعد إلى علاقة بالشارع لو ما إلى علاقة تحديد الموضوع الخارجي، هذا أمر تكويني ما له علاقة بالشارع تكوينا، هذا إما عصير وإما خمر ما له علاقة بالشارع. فإن كان الإيتاء بالمعنى التشريعي فالآية لا تشمل الشك في الموضوع، لأن إيتاء الموضوع ليس إيتاء تشريعي وإنما هو إيتاء تكويني، فتختص بالشبهات الحكمية. أما إذا قلنا المراد من الإيتاء الإيتاء من قبل الله تعالى لا بما هو مشرع وإنما بما هو خالق ورب الكون، نقول إذا كان الأمر كذلك فالإيتاء يصدق في مجال الحكم الشرعي الكلي، ويصدق أيضا في مجال الموضوع الخارجي، فإن جميع ذلك إيتاؤه بيد الله سبحانه وتعالى بما هو رب العالمين. إذن إن كان الإيتاء إيتاء تشريعي فالآية تختص بالشبهة الحكمية، وإن كان الإيتاء إيتاء تكويني فالآية شاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. زين، ما هو الظاهر من الآية؟ الجواب، الظاهر من الآية بقرينة المال والفعل، لأن اسم الموصول شامل للمال إيتاء المال بمعنى رزق المال، والفعل بمعنى الإقدار على الفعل، والتكليف بمعنى إيصاله. ورزق المال والإقدار على الفعل يصدر من المولى عز وجل بما هو مشرع أو بما هو رب وخالق للكون، بما هو رب وخالق للكون. إذن المراد من إيتاء التكليف هو ذلك، فتكون الآية شاملة للشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية معا، كما تكون شاملة للشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية مطلقا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبالنسبة إلى مدى الشمول في الآية، لا شك في شمول الآية للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، إلا فرق بينهما، هذا ما بمشكلة، بل شمول الآية للشبهات الحكمية والموضوعية معا. لماذا؟ لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، اللي هو الإيتاء التشريعي ليختص بالشبهات الحكمية دون الشبهات الموضوعية الراجعة إلى المواضيع الخارجية، بل بمعنى الإيتاء التكويني. لماذا؟ لأن الإيتاء التكويني هو المناسب للمال والفعل، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها ورزقها، إيتاء المال ليس تشريعيا وإنما إيتاء المال شنو؟ تكويني، أمر تكويني، ولهذا تحمل الآية على الإيتاء التكويني، فتكون شاملة حتى للشبهات الموضوعية في تحديد الموضوعات الخارجية. نعم، الظاهر من الآية الكريمة أنها لا تشمل حالات الشك ما قبل الفحص، أي الآية بصدد تشريع البراءة، ولكن لا في حالات ما قبل الفحص، وإنما حالات ما بعد الفحص. يعني إذا فحص المكلف عن الحكم والدليل ولم يصل إلى نتيجة، بعد ذلك يجوز له إجراء البراءة، أما قبل الفحص فلا يجوز له إجراء البراءة. لماذا؟ شنو الدليل؟ يقول لأنه الإيتاء بمعنى الإيصال، لكن إيصال لمن؟ مو شرط إيصال إلى المكلف، لأن الشارع ليس من مسؤوليته أن يدق الباب على المكلفين واحدا واحدا لكي يوصل لهم التكليف، لا، وإنما إيصاله بمعنى جعله، بمعنى جعله في معرض الوصول، أي جعله في مظان الوصول، كما لو جاءت الرواية في كتاب الوسائل أو آية قرآنية في القرآن الكريم، هذا يعتبر إيتاء أو لا يعتبر إيتاء؟ إذا كانت الرواية الدالة على حرمة لحم الأرنب موجودة في الوسائل، يصدق عليه أنه آتاها أو لا يصدق؟ هذا التكليف. يصدق عليه الوصول أو لا يصدق عليه الوصول؟ يصدق عليه الوصول، المكلف سيبحث وإذا بحث سيجده، فهو في معرض الوصول في مظانه، لا يشترط أن يصل إلى المكلف، ولهذا يجب على المكلف أن يفحص، فإذا فحص ولم يجد حين ذلك نقول لم يصل التكليف، كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، فإجراء البراءة لا يكون إلا بعد الفحص، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول. ما هي هذه المرتبة؟ وهي الوصول إلى مظان العثور عليه بالفاح، كما لو وصل في الكتب الروائية والحديثية، ولا يشترط فيه الوصول إلى كل مكلف مكلف بالفعل، هذا ليس مقصودا جزما. ونحن الآية نفسرها بالفهم العرفي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني شنو ما آتاها؟ يعني وضح لها التكليف، يعني النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر وقال يا أيها الناس هذا واجب وهذا حرام، بعد شنو وظيفة المكلف؟ يبحث. اي طبعا ظهور عرفي، لا ظهور عرفي، هو الظهور هنا يعني شنو؟ الظهور العرفي، مرادنا هو الظهور العرفي، الايتاء باي معنى؟ جعله في معرض الوصول للايصال الى المكلف فعلا، موظيفة النبي ولا الشارع ان يوصل التكليف الى كل مكلف مكلف. فماذا تقولون في الاجيال القادمة؟ النبي صلى الله عليه وآله لم يصل إليهم، بل حتى في زمانه صلى الله عليه وآله كان يلقي خطاب في مسجد المدينة، بعض أهالي المدينة ليسوا حاضرين، أهل مكة وأهل المناطق الأخرى ليسوا حاضرين، يصدق عليهم أنه وصل إليهم التكليف، لأنهم إذا سألوا وصلوا إليه، يعني جعله في مظنة الوصول. إذن الاستدلال بهذه الآية الكريمة تام، ويشمل الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية والشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، كلها تكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، بشرط أن يكون إجراؤها بعد الفحص لا قبل الفحص. الآية الثانية ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيفية الاستدلال: تدل هذه الآية الكريمة على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث له رسول، والمراد من الرسول وإن كان لغة هو يعني الأنبياء والرسل، ولكن المراد هنا ليس خصوص الرسول والنبي، وإنما المراد هو مطلق البيان. وأخذ الرسول كمثال ومصداق للبيان، وإلا المراد من الآية مطلق البيان، فيكون معناها نحن لا نعاقب إلا مع البيان، يعني لا عقاب حتى نبعث بيانا، يعني لا عقاب إلا مع البيان. فإذا لا يوجد بيان فلا عقاب، وهذا هو البراءة الشرعية. هكذا يستدل بالآية. أشكل عليه بإشكالين: الإشكال الأول، الآية إنما تنفي العقاب الفعلي ولا تنفي استحقاق العقاب، فالآية تقول: وما كنا معذبين، يعني نحن لا نعذب، لا نعذب حتى نبعث رسولا. لا نعذب يعني شنو؟ قد يكون من باب العفو والصف والرحمة، لا بمعنى عدم الاستحقاق. الآية لا تنفي الاستحقاق، قد يكون هذا الإنسان مستحقا للعقاب، لكننا من باب العفو والرحمة لا نعاقبه إلى أن نبعث له رسولا وبيانا. فالآية لا تنفي استحقاق العقاب، وإنما تنفي العقاب، تقول أنا لا أعاقب، لكن هل هناك استحقاق للعقاب أو لا يوجد استحقاق للعقاب؟ الآية لا تنفي ذلك، والمراد إثباته بالبراءة الشرعية هو نفي الاستحقاق كقاعدة كلية. نحن نريد أن نثبت أن المكلف في موارد الشك لا يستحق العقاب، لا أنه لا يعاقب مع كونه مستحقا. نحن لا نريد أن ننفي العقاب مع كون المكلف مستحقا للعقاب، وإنما نريد أن ننفي شنو؟ أصل الاستحقاق. والآية لا تدل على نفي الاستحقاق، لا تقول المكلف لا يستحق العقاب، وإنما تقول لا نعاقب المكلف، وعدم العقاب قد يكون من باب العفو والرحمة لا من باب عدم الاستحقاق. فرق كبير بين عدم استحقاق العقاب من الأساس وبين عدم العذاب، لأن عدم العذاب أوسع من عدم الاستحقاق، قد يكون عدم العذاب من باب العفو والرحمة. فالآية لا تدل على مقصودنا، هذا أولا. ثانيا، الآية ناظرة إلى قضية خارجية وهو العقاب للأمم السالفة كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم، فالآية تقول نحن لم نعذبهم مباشرة، وإنما شنو سوينا؟ بعثنا لهم الرسل والأنبياء والبيانات، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني بعد بعث الرسل وإلى آخره وكفرانهم وطغيانهم، يلا شنو؟ عاقبناهم. فالآية ناظرة إلى العقاب الدنيوي الذي جرى على الأمم السابقة وأن الله تعالى لم يعاقب إلا بعد أن بعث لهم الأنبياء والرسل والحجج، فتكون الآية أجنبية عن محل الكلام. هاي إشكالين. وقد يعترض قبل قد يعترض، وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان، ما كنا معذبين حتى نبين، يعني مع عدم البيان لا عقاب. وقد يعترض على ذلك باعتراضين، تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاق العقاب، ونفي العقاب وهذا يعني نفي العقاب لا ينافي تنجز التكليف المشكوك واستحقاق العقاب، إذ لعله من يرجع الضمير نفي العقاب من باب العفو لا من باب عدم الاستحقاق. انت كمل العبارة. والذي نريد إثباته في البراءة هو نفي الاستحقاق لا نفي العذاب. الإشكال الثاني وأخرى بأنها ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة، وهذا غير محل البحث لأن كلامنا في العقاب الأخروي على التكاليف المحتملة، فالآية أجنبية عن محل الكلام. أما جواب الإشكال الأول، نقول إن صياغة الآية تدل على نفي الاستحقاق مو نفي العذاب، لأن الآية ماذا عبرت؟ قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا التعبير عرفا شدل يدل على نفي الشأنية والمناسبة. وما كنا معذبين أي ليس من شأننا وليس مناسبا لنا أن نعذب حتى نبعث رسولا، ليس من شأننا وليس مناسبا لنا، أي يعني راح يصير في بعض الموارد لو دائما بعد إذا نفى الشأنية والمناسبة إذا نحن دائما لا نعاقب، وهذا نفي للاستحقاق وتأمين كامل مطلق للمكلف وليس تأمينا في بعض الموارد دون موارد. لا أصلا ليس من شأننا، لا يناسبنا أن نعذب من دون بيان، وهذا تأمين. وما نريده بالبراءة هو إثبات التأمين في موارد التكاليف المشكوكة. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية أنه نفي العذاب هو الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفان. أنت تقول ما كنت لأتعدى على جاري، يعني شنو ما كنت لأتعدى على جاري؟ يعني لا يناسبني ليس من شأني، وهذا معناه عدم الاستحقاق، فالإشكال الأول مردود. أما الإشكال الثاني، خلينا نكمل هاي الآية كم دقيقة، دقيقتين ثلاثة. الإشكال الثاني طبعا هالمطلب كله هو مر بالحلقة الثانية قاعد نستعيد معلومات. الإشكال الثاني إن هذه الآية ناظرة إلى العقاب الدنيوي للأمم السالفة، نقول أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، النقطة مشتركة بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، لماذا لا يعذب الله تعالى العذاب الدنيوي؟ لعدم بعث الرسول. سمع قبض النظر عن الشأنين، ما كنا معذبين للأمم السالفة حتى نبعث رسولا، يعني حتى نقيم الحجة، فسبب عدم العذاب هو شنو؟ عدم الحجة. فإذا لم نقم الحجة فلا عذاب في الدنيا، هو نفس العلة، إذا لم نقم الحجة فلا عذاب في الآخرة. النقطة واحدة وهي عدم البيان وعدم إقامة الحجة، هذا أولا. ثانيا، من قال لكم أن الآية الكريمة ناظرة إلى العقاب الدنيوي؟ لا، سياقها ناظر إلى بعض القوانين الأخروية وليس الدنيوية. مثلا هي وردت في سياق قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هاي ولا تزر وازرة وزر أخرى قانون دنيوي لو قانون أخروي؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى دنيوي لو أخروي؟ أخروي وليس دنيوي. وإلا في الدنيا ما أكثر الوازرة التي تزر وزرة، كما ورد في الروايات الشريفة أن آكل مال اليتيم الأثر مالته وين يظهر؟ على ذريته. خو ذريته شنو ذنبهم؟ لكن مع ذلك أثر أكل مال الحرام يظهر على الابن وعلى الذرية، فلا ينطبق عليه لا تزر وازرة وزر أخرى. السبب هو الأب، لكن القضية وين طاحت؟ برأسنا، برأسنا. إذن هذا قانون مو دنيوي، هذا قانون شنو؟ أخرى. وفي الآخرة كل يحمل عمله، أنت يوم القيامة لا صديق يحمل عنك ولا أب ولا أم، يوم يفر الإنسان من كل شيء، من كل المتعلقات الأخرى. فلا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان بما كسب هو شنو؟ رهين. قال هذا الجواب الثاني طبعا، ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني. أولا لأن النكتة مشتركة بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، العلة مشتركة وهي عدم البيان وعدم إقامة الحجة. ثانيا مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، بل سياق الآية سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله تعالى في الآخرة لا في الدنيا. ثالثا ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، يا نظر نظر الآية إلى عقوبات الدنيا لا منشأ لها إلا الفعل الماضي وما كنا. المستشكل قال هذا فعل ماضي، وإذا فعل ماضي لمن ناظر؟ للأمم السالفة. نقول له لا، هذه الصياغة ليست بمعنى المضي، وإنما هي بمعنى الاستمرار، لأنها بمعنى نفي الشأنية ونفي المناسبة. ليس من شأننا أن نعذب حسا في الزمان الماضي، في الزمان الحاضر، في المستقبل، في الآخرة. ولا منشأ لدعوى النظر المذكور إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا، وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة، بل نفي الشأنية والمناسبة. أنت تقول ما كنت لأظلم الجار، يعني شنو؟ فقط في الماضي؟ لا، حتى في المستقبل. هذا ليس من شأني، لكن هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله يوم السبت أكو دوام إن شاء الله.